السلام عليكم. من زمان ما قلنا قصة عن الجزائر. احنا ما ودنا بس في عندهم قصة هذه يعني ذكروها الصحافة ايامها في 2012 انها من ابشع القصص اللي حصلت في الجزائر. في رجل متزوج وعنده 3 اولاد، اكبرهم بنت، اولاد انا اقصد عيال يعني، اكبرهم بنت، لكن علاقته مع زوجته مضطربة وكل يوم والثاني مشاكل، والزوجة هذه يعني ما كانت مضبوطة، يعني كثير يعني شك بسلوكياتها وشافها بعينها وسامحها وردت مرة ثانية. المهم يوم الأيام هي رفعت عليه قضية وحكمت المحكمة أنه خلاص بالطلاق، لكن تاخذ نص البيت. وهم عندهم بيت في منطقة ينقالها سكيكدة. أنا صراحة سكيكدة هذه أنا أول مرة أسمع فيها، لكن لما دخلت وبحثت عنها يعني طلعت منطقة ساحلية فيها شواطئ، منطقة جميلة بشكل لا يوصف، لا إله إلا الله، الله يهني أهل الجزائر فيها. المهم فقال أنا ما عندي مشكلة، وفعلا طلق، وزوجته عايشة عنده اللي هي طليقته عفوا مع عياله، عايشة في نص البيت وهو النص الثاني. وكان كذلك يشك مرات بتصرفاتها، لكن في 2012 تحديدا في شهر 10 كان عندهم انتخابات المحلية، فقامت زوجته هذه عفوا طليقته وخذت عيالها وودتهم إلى منطقة بلدة اسمها الحروش، هذا اللي يعيشون فيها والدينها أمها وأبوها، خلت عيالها هناك وقالت لهم أنا عندي شغل وكذا. رجعت للبيت، فلما رجعت البيت كانت أصلا متواعدة مع واحد لها علاقة فيه، هذا كان عسكري سابق وموظف في أحد الدوائر الحكومية وله علاقة في هالمرأة هذه. لما تخلصت من عيالها ودتهم عند أهلها، كانت مواعدتها أن يجيها البيت، وبعد تقريبا نص ساعة من دخول البيت رجع الطليق إلى بيته، والطليق هذا يدري أن لا طليقته موجودة ولا عياله موجودين، رايحين عند بيت أبوها. لكن تفاجأ لما جاي بيفتح البيت، يفتح الباب، لقى الباب مقفول من الداخل. منو اللي داخل البيت إذا هذه طالعة ومعاها عيالها؟ قاعد يطق الباب يطق الباب. طبعا إيه لما عرفت أن هذا طليقها قاعد يطق الباب وهي معاها عشيقها، ما تبي تنفضح، ما فتحت للباب، وهذا يطق يطق يطق لين كسر باب. أول ما دخل ولا هذا العشيق اللي هو العسكري السابق على طول تلقاه، وصار بينهم تشابك بالأيدي، والزوجة معاها مطرقة واستلموه ضرب، ضربتين بالرأس، ضربتين بالصدر، ضربتين لين سقط على الأرض مضجر بالدماء. ما ده هي مضبوطة مضجر. المهم مات الرجال. الحين شو تسوي؟ قالت حق عشيق هذا، قالت لن تروح بيتك وأنا برجع بروح البيت أهلي ونسوي الوضع كأنه ما في شيء، وبكرة نرجع أنا وياك ونفكر بطريقة نتخلص من الجثة. طبعا المصيبة هذه الطليقة كذلك متزوجة عرفي وعندها عشيق وعندها طليق، البنت فوضوية ومجنونة، يعني مجنونة في علاقاتها، لكن كانت تستغل الرجال لأن زوجها العرفي هذا تاجر وكانت مستغلته بالموضوع الأموال، وكذلك العسكري هذا العشيق كانت يعني مخططة معاه أن تطلق هذاك العرفي وتأخذ هذا عرفي. المهم وفعلا رجعت عند أهلها في منطقة الحروشة أو الحروش وكأنه ما صار شيء. وقالت حق أهلها أنا برجع مرة ثانية لبيتي، أبي أنظف وكذا، خلوا عيالي عندكم. عيالها قالوا لها يمه خلاص نبي نرجع البيت. قالت لا لا لا، في عندي أنا شغل في البيت وكذا. الموضوع شنو؟ ليش فعلا كانت تبي تشتغل في البيت؟ لأنها مخططة مع عشيقها أنه يروح يجيب مواد بنيان بالإضافة إلى ساطور وسكين علشان يتخلصون من الجثة ويمحون أي أثر للجريمة. توقعوا شنو سووا يوم رجعت ورجع عشيقها معاها؟ مسكت طليقها هذا الميت وقطعوه 9 قطع وحطوا كل قطعة بكيس أكياس تكرمون الزبالة هذه السودة، وربطوا الأكياس وحطوها في طرف داخل الحمام. وهذا العشيق جايب معاه مواد بنيان، ايش سوى؟ بنى لها حوض سباحة، حوض صغير هذا اللي يكون داخل الحمام فوق الأكياس، يعني حاطهم في الزاوية وبنى حواليه اللي هو حوض السباحة. ولا وراح جاب أفخم أنواع المواد اللي هي البناء مثل السيراميك والديكورات ما تكرمون الحمام والإكسسوارات، وفعلا بنى لها أجمل حوض للسباحة وضبط الأمور وكلش، أبدا ما في أثر لوجود الجريمة. بعدها بيومين رجعوا العيال البيت واستغربوا أن أمهم بانية الحوض ومتى بسم الله وكذا. المهم ما انتبهوا يعني على فقدان أبوهم، لأن أبوهم أصلا كان عايش في نص البيت يدخل ويروح شقته وما له شغل فيهم، لكنهم افتقدوه بعد يومين. قاموا يسألون يقولون حق أمهم يما أبونا ما قام يبين صلى يومين، وين رايح؟ لا يطلع لا يدخل. قالت والله ما أدري. المهم يوم يومين يتصلون على أبوهم ما يرد. المصيبة بعائلة المقتول، أخوانه وأمه وأبوه قاموا كذلك يتصلون، التليفون كله مغلق. قاموا يسألون عياله، قالوا والله إحنا صلينا كم يوم فاقدين أبونا، يعني ما قام يدخل البيت ولا يطلع. متى آخر مرة شفتوه؟ والله ما شفناه يعني من فترة. يعني هذه الطليقة بدأت تخاف، قالت الحين هذول يسألون وكذا، خليني أعطيهم بنج، وخصوصا العيال اللي ذبحوا أمهم من كثر السؤال يما وين أبونا وين أبونا وكذا. فقامت واتفقت مع عشيقة أن يكلمهم بالتليفون ويقلد صوت الطليق، لكن يعني كلمة كلمتين بإيجاز يعني، وأنه دائما إذا كلمهم بالتليفون يكلمهم بطريقة يعني منفرة عشان لا يتصلون كثير. وتسع تشهر والعيال يكلمون العشيق يعتقدون ان هذا ابوهم، يكلم تليفون انا مشغول انا كذا، لا حد يتصل ويسكر تليفون. فكل ما يسالون العمام يسالون العيال يقولون ايه فعلا احنا كنا نكلم ابونا بالتليفون، والعيال مصدقين. لكن كذلك اخوان المقتول قالوا اوكي هو يتصل يعني، لكن ليش لا يروح دوام، لا يروح حق شغله، لا يتواصل ويانا مثل أول؟ الأكبر من هذا كله واللي زاد فضولهم أن بنته كانت خريجة من إحدى الكليات، طبعا بعد مرور أكثر من سنة وشوي أن بنته صارت خريجة، حتى ما حضر الأبو ولا احتفل فيها. شيء غريب، الأبو هذا فيه شيء. فقاموا يسألون الطليقة، تعالي يبا احنا صحيح احنا ما لنا علاقة فيك، لكن اخونا وين؟ وين مختفي؟ شلون يكلم عياله وما يكلمنا مثلا؟ زين ليش يتكلم بالتليفون؟ خايف من منو يعني؟ هربان من منو؟ المهم هذه كل يوم الثاني تعطيهم عذر، انا مالي شغل فيه، انا كذا، وهو بس يتواصل مع عياله. وهم يعرفون اصلا هذه اخلاقها مو زينه من المشاكل السابقه مع ولدهم، فمو مرتاحين لها. قالت انا علشان اثبت حق اخوانه ان الزوج يعني مثلا هربان وانه قاعد يستخدم حتى رصيده البنكي، تواطأت مع احد الاشخاص يعمل في احد البنوك. قالت له ابيك تسحب لي مبالغ من زوجي، وزوجي مريض في السرطان، واذا تبي تتاكد انا خليك تكلمه بالتليفون وبعطيك رشوه. فالمسكين الموظف هذا يكلم، فعلا يكلم العشيق، يقول انا تعبان وهذه زوجتي وكذا، وهي تسحب من رصيده. ولما يجون العمام يسألون توريهم الفواتير، تقول شوفوا هو مرسل لي فلوس وهذه فواتير، هو ساحب من رصيده. شلون ساحب من رصيده؟ اكيد حي واكيد موجود بس ما يبي يشوفنا يعني. فالعمام يعني كل فتره وفتره تبنجهم كلام، تبنجهم طريقه تبنجهم. وتمر ايام واشهر، لكن العمام يعني ما ارتاحوا، قالوا يبا احنا لازم نبلغ، نبي نعرف اخونا هذا شنو قصته، شنو مشكلته، ليش متخبي ما دام قاعد يرسل فلوس ويتصل على العيال؟ زي ليش ما يكلمنا احنا اخوانا، احنا نوقف وياه اصلا. ما اقتنعوا بالفيلم هذا اللي قاعد يصير. راحوا بلغوا رجال الامن، قالوا يبا الحين صار لنا سنه وشوي واخونا بس يكلم عياله بالتليفون، لا مكالمة دقيقة دقيقتين، ويرسل فلوس حق زوجته. زين شنو مشكلته؟ نبي نعرف. هو أصلا أخونا جدا اجتماعي وما عنده مشاكل وإنسان محترم، واللي قاعد يصير وياه هذا شيء غريب، احنا نبي نطمئن عليه. فرجال الأمن بدوا يبحثون، اشتبهوا بكلام الزوجة، تقول أن الزوج يتصل على عياله. فقالوا لها يبا تعالي أعطينا تليفونك، هذا هو التليفون اللي الطليق يتصل عليك منه عشان يكلم عياله؟ قالت إيه نعم. ويشيكون ولا الزوج اللي هو الطليق عفوا يكلم عياله من تليفون، لكن من داخل مدينة أو ولاية سكيكدا، يعني قريب من عياله. ليش مختفي صار له سنة ونص فجأة؟ وبعدين هذه طليقته لها نص البيت، معقول يترك لها النص الثاني؟ وإذا كانت سبق أن بينهم مشاكل، ليش مأمن فيها لهالدرجة أنه يرسل لها فلوس؟ المهم يحاولون يتصلون فيه يتصلون فيه يتصلون فيه ما يرد. قالوا لها يلا اتصلي فيه وقولي لأن عيالك بيكلمونك، لما نتأكد. المهم يدق عليه ما يرد. يوم تشيكوا ولا في اتصالات كثير اصلا بينه وبين الطليقه، لا وبالليل وبالساعات، هذا غير طليق يعني. شلون هم قالوا انه يتصل على عياله شوي ويسكر؟ اجل الاتصالات هذه اللي بالليل وبالساعات المنو؟ قالوا يبا هذا لازم نشوفه. ويضغطون على الطليقة، يضغطون عليها بالكلام، وينه وينه وينه وينه. المهم كانت بطل الجربة، قالت في واحد حقير وهذا يبتزني. قالوا لا ايه ايش قصته هذا؟ قالت هذا يعني صايد علي صور وكذا ويبي يفضحني، ومرة تهجم علي في البيت وبالصدفة دخل طليقي فقام وقتل طليقي، وانا خفت اني اتورط فساعدته على قتله. يا سلام يا سلام عليك يا محترمة، ساعدتي واحد متهجم عليك على قتل طليقك ليش؟ قالت له ان هذاك مبتزني وما بينفضح. قالوا لها الحين زين اوكي ساعدتي وقتلته وين راح؟ قالت والله هو موجود عندي في البيت. قال شو موجود في البيت؟ قالت في الحمام. يدشون الحمام ما في شيء الحمام. وينه؟ قالت لا تحت الحوض. حسبي الله ونعم الوكيل. يوم افتحوا الحوض والغريب يقول لك انه ما في رائحة تطلع، ترى رائحة الجثة قوية جدا جدا. لكن الحقير هذاك اللي كان شرطي سابق عنده خبرة في هالموضوع، فشو مسوي؟ مسوي عازل من مادة تكرمون الزفلت اللي هو اللي يستخدمون فيه الشوارع، مسوي طبقة حوالين الحوض وفوق السيراميك، يعني مسوي شغل ولا أحسن شركة مقاولات علشان بس يخفي الجثة ويخفي رائحة الجثة بعد ما تعفن. المهم الطب الشرعي والأدلة الجانية فكوا هالديكورات ولا الريحة تصرع، ويطلعون ولا 9 قطع للمتوفي. قالوا لها منو هذا شريكك؟ قالت اسمه فلان فلاني وهو شرطي سابقا، والقوا القبض عليه. لكن من حقارتها ورطت معاها زوجها العرفي، هذاك متزوجها عرفي ويجيها كل فترة وفترة ما يدري وين الله قاطه، بس يجي وهذه تاخذ منه فلوس. قالت هذا مشترك معانا كذلك، ويلقون القبض عليه. هذا قال والله ما ادري عن القصة بالكامل. قالوا له حبيبي انت متهم وانت مشترك معاهم في الجريمة، انتم كلكم يعني مجرمين. قال والله ما لي شغل وكذا. المهم بعد ضغوطات عليها وعلى المجرم شافوا انه اصلا فعلا ما في تواصل بينهم وبين الزوج العرفي هذا. ليش قالت انه معانا في الجريمة؟ تتوقعون ليش؟ يوم اعترفت وقالت لا فعلا هذا مو ويانا، قالوا زين ليش تبليتي عليه؟ قالت لان هذا غني، هذا يقدر يعني يحط محامين حقه وحقنا ويطلعنا براءة معه. حسبي الله، فعلا انك مرة شريرة وما في لا ذمة لا ضمير. حسبي الله ونعم الوكيل، ذبحت الرجال وقطعتيه وهذا ابو عيالك، اتركي عنك انه طليقك، خليه يولي، لكن مو تذبحينه وتقطعينه. اذا الحين انت الحين عندك عيال وعيالك كبار، ايش لك بالخرابيط؟ متزوجه عرفي وعشيق وتلعبين مالكم بالطويله. تم الحكم عليها بالاعدام هي والشرطي السابق، وهذا الكلام في تقريبا 2013، يعني بعد سنة من هالواقعة هذه. وهذه نهاية سالفتنا للأسف. لا تنسون الاشتراك في القناة. الله لا يهينكم، وفي أمان الله، مع السلامة.